إن الله فالق حبي والنواز والحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا شفكم فالق الأسباح وجعل لي سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وصلنا آتي قوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا آتي قوم يقرؤون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فخلنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان وشعيرا غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم الآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم خلقوا أولين وبناتهم بغير إذن سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنكم الأول وأن تكون صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.